أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله وملائكته وبركته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا

الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إله إلا هو العزيز الحكيم